عشقت يا أبوي هالزوج المطيعة، تربي ولادها عنهج الشريعة. تنجب للوطن والدين فارس، روح تكون لا أمت وديعة، يقرع علوم دينه في المدارس، وإذا الإسلام دعا بطل ويكون في راس الطليل.